جعل الروح والفرحة اليقين والرضا وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. قوله ومن سخط وهو بكثر الخاء قال بالسعادات السخط الكراهية للشيء وعدم الرضا به أي من سخط على الله فيما دبر وتره السخط أي من الله تعالى وكفى بذلك عقوبة. وقد استدل به على وجود الرضا من اختيار ابن عقيل واختار القاضي عدم الوجود ورده شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام ولم يجي الأمر به كما جاء الصبر وإنما جاء على أصحابه. قال وأما ما يروى من لم يقدر على بلائه ولم يرضى بقضائه فليتخذ ربا سواه فهذا الصائغي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام وأعلى من ذلك أي من الرضا أن يشكر بها على المصيبة بما يرى عن الله عليه بها. انتهى الله أعلم. هذا واضح ونبه فيه على قوله ومن رضي فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وأن مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الرضا والسخط وأمثال هذه الصفات أنها من الصفات الاختيارية التي تقوم بالله جل وعلا بمشيئته وقدرته ويتصف الله جل وعلا بها إذا شاء. فهو جل وعلا موصوف بأنه يرضى ويغضب ويسخط ورضاه وسخطه من حيث الجنس من حيث الاتصاف قديم كسائر الصفات. ولكن الرضا عن المعين السخط عن المعين هذا يعتبر احاد الرضا وهذا يتعلق بالمعين اذا وجد منه سبب الرضا او اذا وجد منه سبب السخط. يعني ان الله جل وعلا رضي عن المؤمنين الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجره كما في قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة رضي عنهم حين بايعوا. قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهذا هؤلاء حل عليهم رضوان الله. ومعنى ذلك أن الرضا عنهم إنما حل حين المبايعة ولم يكن قبل ذلك بخصوص الفعل. نعم المؤمنون مرضي عنهم لكن الرضا عنهم بخصوص هذا الفعل كان بعد حصوله. وهذا من مثل قول الله جل وعلا فمن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ومن مثل قوله عليه الصلاة والسلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فدل على ان الغضب يكون متعلقا بالاشياء ويتصف الله جل وعلا به وبنحوه من الصفات الاختيارية بمشيئته وقدرته جل وعلا. فاذا تعلق الرضا يكون عند اهل السنة والجماعة بعد حصول السبب. وهذا خلافا لأقوال أهل البدع الذين ينفون صفات الله جل وعلا بالصفات الاختيارية ويقولون صفاته هي كلها قديمة ويجعلون الرضا عن المؤمن قديم حتى في حال كفره وأنه في حال الشرك قبل أن يسلم. إذا علم الله جل وعلا على قولهم أنه يختم له بالإسلام فإنه مرضي عنه حتى في حال الشرك ومسقوط على الكافر الذي يختم له بالكفر حتى ولو كان قبل ذلك مؤمنا. وهذا باطل عظيم من أنواع الأقاويل الباطلة لهم وتعدي على الله جل وعلا في صفاته. ويجعلون المؤمن في حال كفره مرضيا عنه